أصحاب سخرية واستهزاء لشرع الله عز وجل وآيات الله ودين الله، ومن صفاتهم أنهم يتربصون الدوائر بالمؤمنين، فهم في الباطن كفار وفي الظاهر مؤمنين، وهم في الباطن كفار وفي الظاهر مؤمنون، يدعون ذلك. لا زال السياق أيضا في بيان شيء من صفاتهم. قال الله سبحانه وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. هذه الآية كما جاء في الآية البقرة وقد مرت معنا: يخادعون الله والذين آمنوا. هنا يقول: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. هم يزعمون أنهم أصحاب حيلة وذكاء، وأن لا تكتشف هذه الحيل ولا يكتشف هذا الذكاء، فسماه الله سبحانه وتعالى هذا خداع. الله جل وعلا: وهو خادعهم. هذه وقفة نحتاج معها، وهذه الكلمة نحتاج معها إلى وقفة. هل كما يظن بعض الناس أن الله سبحانه وتعالى يتصف بالخداع؟ لا شك تعالى الله عن ذلك، أن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بالخداع، فالله لا يخادع، فإنه العالم بالسرائر والضرائر. لكن المنافقين لجهلهم وقلة علمهم وقلة عقلهم يعتقدون أن أمرهم كما راج عند الناس وجرت عليه أحكام الشريعة ظاهرا، كذلك يكون حكمهم عند الله يوم القيامة، وأن أمرهم يروج عنده، يعني في الظاهر عند الناس أنهم مؤمنون وأنه سيكون كذلك يوم القيامة، لكن الأمر كما أخبر الله جل وعلا يوم القيامة يحلفون له أنهم كانوا على الاستقامة والسداد، ويعتقدون أن ذلك نافع له عنده، نافع لهم عنده جل وعلا، وهذا ليس بصحيح. فقال الله جل وعلا: وهو خادعهم، أي هو الذي يستدرجهم في طغيانهم وضلالهم، ويخذلهم عن الحق والوصول إليه في الدنيا وكذلك يوم القيامة. إذن الصفة كما يقول أهل العلم هنا، الصفة جاءت بالمقابل، جاءت بالمقابل، فهنا يخادعون الله وهو خادعهم، كما في قوله سبحانه وتعالى: يكيدون كيدا وأكيد كيدا ويمكرون ويمكر الله عز وجل. يعني أنكم تعتقدون أنكم تخدعون، لا، إذا كان هذا فالله سبحانه وتعالى هو المطلع عليكم ويعلم سركم وجهركم وأحوالكم، فحينئذ الله أعلم بما تقومون به من خداع ومكر وكيد وغير ذلك. وجاء في الحديث: من سمع الله به، ومن رأى الله به. في الحديث الآخر: إن الله يأمر بالعبد إلى الجنة فيما يبدو للناس ويعدل به إلى النار جزاء ما عمل في الدنيا. فهو في ظاهر الأمر للناس أنه مؤمن، لكن الحقيقة ويعامل في أحكام الدنيا أنه مؤمن. يعني المنافق الذي يقول أنا مؤمن هذا يعامل في الدنيا على ظاهره بالإيمان، فلذلك زوجته تبقى معه، يرث ويورث، تجرى عليه أحكام الشريعة، فهذا الجريان في الدنيا لا يلزم النتائج في الآخرة بأنه يعامل معاملة المؤمن، بل العكس، فهو فيما يبدو للناس لكن يعدل به إلى النار والعياذ بالله. قد يكون شيخ استدراج له يعني هذا الأمر، هو لا شك أنه استدراج كما سبق معنا الآن، لا شك أن هذا يعني استدراج، وقد يخدع نفسه بهذا العمل. وين غر به؟ نعم، هو يخدع نفسه ويغتر بذكاء بحيلة بقوة تلبيسه على الناس بالاتيان بالألفاظ التي يظن أنها تمشي على يعني على أهل العلم، تمشي على الناس، يضحك ويسخر فيما بينه وبين يعني أصحابه، لكن الحقيقة تبين والحق أبلج. مثل عبد الله بن أبي بن سلول كان يظن أنه لا يعرف وأنه يصلي مع الناس ويظهر مع الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه وهو رأس المنافقين، ونزلت فيه آيات، ولكن يوم القيامة يؤخذ به إلى النار والعياذ بالله. قال الله عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. هذه صفة من صفات المنافقين، أنهم يعني ضعاف في أمر الصلاة، يؤدون الصلاة وهم ثقيلون، فيؤدونها على ثقل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: يراؤون الناس في وقت ما يكون الناس يرونهم يصلون، وإذا اختفوا عن الناس تكاسلوا. وأخبر الله سبحانه وتعالى عنهم بهذا الخبر، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يشهدون صلاة العشاء وصلاة الفجر. ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. في رواية: والذي نفسي بيده لو علم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد الصلاة، ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم بالنار. في الحديث الآخر: من أحسن الصلاة حيث يراه الناس وأساءها حيث يخلو، فتلك استهانة استهان بها ربه عز وجل. إذن بيّنت هذه الآية وبيّنت هذه الأحاديث أن الصلاة ثقيلة على المنافقين، أنها ثقيلة على المنافقين، يؤدونها بكسل وفتور وخمول وتعاجز وتكاسل، ولا يؤدونها في الغالب إلا إذا كان الناس يرونهم، أما إذا كانوا لا يرونهم فيختفون عنها. لذلك في عالمنا الحاضر قد يكونوا المسافرين لا يصلون مطلقا إذا كانوا منافقين، إلا إذا كان معهم يخشون معهم أحد يخشون أن يبلغ عنهم بأنهم كانوا كذا وكانوا كذا. كذلك إذا كانوا في أمكنة لا يعرفون بها، كما كان المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في السابق، لم يكن فيه أنوار ولم يكن فيه أضواء، ولا يعرف من أتى ومن لم يأتي، ولذلك لم يكونوا يشهدون صلاة العشاء وصلاة الفجر لما فيهما من التعب ولما فيهما من الظلمة فلا يرون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين هنا أنه يعرفهم، وهنا يقول: لولا ما في بيوت من النساء والذرية لأحرق عليهم بيوتهم بالنار. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في شريعته الحرق بالنار، ولم يكن ليجازي من لا ذنب له، لأن الصبي الصغير والطفل لا عقوبة عليه فهو لم يكلف. كذلك النساء لا يلزم من نفاق الرجل أن تكون المرأة منافقة، بل تكون مؤمنة كما كانت امرأة فرعون، فهي كانت مؤمنة وكان فرعون من أشد الناس كفرا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين الوعيد الشديد وخطورة الأمر في عمل هؤلاء، بأنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، لا يذكرون الله إلا قليلا في صلاتهم أو في أعمالهم، فهم لاهون عن صلاتهم، لاهون في أمورهم، لا يؤدون الصلاة كما ينبغي، لا يذكرون الله فيها إلا قليلا، لا يخشعون فيها، لا يدرون ماذا يقولون ولا ما يقولون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. فهم من سماتهم أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا. لذلك هذا الحديث بيّن أيضا أن من عدم ذكر الله أو أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، ذلك الشخص الذي في الغالب يستمر في نومه ولا يستيقظ إلا إذا طلعت الشمس، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بين قرني شيطان نقر الصلاة أربعا فلا يذكر الله فيها إلا قليلا، فهذا يخشى عليه من النفاق، مثل كثير للأسف الشديد من بعض الذين يعني استمروا واستمروا النوم إلى وقت الدوام ثم يقوم ويركع بنقر يركعها سريعا ينقرها نقر الغراب، هذا يخشى عليه من النفاق والعياذ بالله. نعم. ثم قال تعالى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يعني هؤلاء المنافقون محتارون ومحيرون بين الإيمان والكفر، فلا هم مع المؤمنين ظاهرا وباطنا ولا هم مع الكافرين ظاهرا وباطنا، بل ظواهرهم مع المؤمنين وبواطنهم مع الكفار، ومنهم من يعتريه الشك فتارة يميل إلى هؤلاء وتارة يميل إلى هؤلاء، فيكون عنده ضعف في الثقة بالله سبحانه وتعالى والضعف في الثقة بتشريعه والضعف في الثقة في أمره والضعف في الثقة في نهيه، فتارة تجده هنا وتارة تجده هنا. ولذلك جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة ولا تدري أيها تتبع. فهذا هو المنافق، تارة يفرح بما ينتصر به الكفار على المؤمنين وبما يعلون فيه من أمور الدنيا، وإذا ما على المؤمنون أظهر أنه مع المؤمنين، فمذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ودعونا الشيخ ياسر بأن والإخوة الحاضرين نحشي، يعني ننزل للحاشية ونكتب لهؤلاء المساكين الذين بهذه الصفة، هؤلاء هم أكثر من تعتريهم أمراض الدنيا النفسية مثل القلق والاكتئاب والشكوك والاضطرابات، تعتري هؤلاء كثيرا ولو لم يظهروا أمام الناس بمثل هذا. لماذا؟ لأن مثل هذا ليس صادق مع نفسه، فهو يعيش صراع في الداخل لا يستطيع أن يبرز فكره وآراءه وشخصيته وما يدين به وما يعتنقه وما يرى أنه الحق، لا يستطيع أحيانا حتى أن يناقش، فلذلك تجده يعيش الصراع. ومن هنا تجد كثير من الكتاب للأسف الشديد أيام الشيوعية الحمراء تجده يبجلها، إن مسحت الشيوعية ظهر أو ذهب إلى المعسكر الغربي ويمجده في أفول شيء من أسس المعسكر الغربي، تجده يفر إلى مذهب آخر يتمسك بالقومية ثارة القومية العربية أو أي قومية إن كان من غير العرب، وهكذا تجده مذبذب تخبط. فيتخبط من هنا وهناك، وهؤلاء في الغالب تكون حياتهم وفي الغالب أيضا تكون نهاية حياتهم بئيسة للأسف الشديد. لذلك وصف دقيق جدا هنا مذبذبين، لاحظ كلمة مذبذبين. لماذا مذبذب؟ لأن ليس عنده قرار يستقر عليه، ليس مؤمنا يعلي إيمانه وليس كافرا يبين كفره ويناقش ويدعى إلى الإيمان، لو دعوته إلى الإيمان قال أنا مؤمن ولا ولا ولا يتردد في هذا الكلام ظاهرا، لكنه في قرارة قلبه يخالف. وعندما يزل المؤمنون بزلة فيما يظنه يفرح بها ويحاول يبجلها ويبعد نفسه عن هذا المجتمع الذي زل هذه الزلة. ولذلك قال سبحانه وتعالى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وهذا والعياذ بالله من الضلال. ولذلك قال سبحانه وتعالى ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، يعني من صرفه الله سبحانه وتعالى عن طريق الهدى فلن تجد له وليا مرشدا ولن يجد طريقا. فالمنافقون الذين أضلهم الله سبحانه وتعالى عن سبيل النجاة وعن سبيل النجاح فليس لهم منقذ وليس لهم هادي مما هم فيه، فإنه تعالى لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، فعلى الإنسان أن يتنبه لئلا يقع في هذا المحذور. نعم. صلى الله عليكم. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. نعم، لازال السياق مع المنافقين، ولذلك من صفاتهم، وهذه سبق وجاءت هنا تأكيدا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هذا الخطاب عام للمؤمنين لكنه يقع على المنافقين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، يعني حجة عليكم في عقوبته إياكم. جاء عن ابن عباس، وهذه فائدة في التفسير كله، أن قوله سلطانا مبينا أن السلطان في القرآن، يعني كل سلطان في القرآن هو بمعنى الحجة، بمعنى الحجة. فتريدون أن تجعلوا لله عليكم حجة بينة عندما تتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. نعم. خطاب يا أيها الذين آمنوا، قلنا هذا الخطاب للمؤمنين، الخطاب للمؤمنين وللتحذير من هذه الصفة. نعم. لكن هذه الصفة تقع أول ما تقع على المنافقين. نعم. ثم قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. نعم، هذه النتيجة والعياذ بالله. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أي في أسفل درجات النار والعياذ بالله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وهو من أئمة التفسير ومن كبار المفسرين من الصحابة، يقول: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني في توابيت من حديد مبهمة عليهم مغلقة مقفلة لا يهتدى لمكان فتحها. والمفسرون أيضا يقولون في الدرك الأسفل من النار، يعني في أسفل درجات النار والعياذ بالله. ولا شك أن هذا أشد العذاب والعياذ بالله. من يرضى لنفسه بأن يكون بهذه المنزلة؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وفي رواية الشرك الخفي. وبين عليه الصلاة والسلام أن هذا الشرك الخفي هو الرياء. هذا الرياء هو أول درجات النفاق، أول درجات النفاق، بأن الإنسان يرائي في أعماله الناس، فيدخل الشيطان من هذا المدخل حتى يصل بالإنسان بهذا المؤمن إلى أن يكون من المنافقين. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة من أن تقع في هذا النفاق أشد التحذير، لأن العقوبة فيه شديدة. وأيضا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، يعني لن تجد لهم من ينقذهم مما هم فيه ويخرجهم من هذا العذاب الأليم. لكن أيضا الله سبحانه وتعالى رحيم وغفور وتواب ورحمن، فهو سبحانه وتعالى بين أن هناك فرصة لمن وقع في مثل هذا أو وجد نفسه واقعا في بعض هذه الصفات بأن يعود ويرجع وينيب إلى الله سبحانه وتعالى. قال: إلا الذين تابوا رجعوا وأنابوا إلى الله سبحانه وتعالى. والتوبة لابد لها من أمور ثلاثة: أن يتأسف الإنسان على ما فعل، وأن يقلع عن الذنب، وأن يعزم على ألا يعود إلى هذا الذنب مرة أخرى. هذه هي التوبة: يقلع عن الذنب، ثم يندم على هذا الفعل، ثم يعزم ألا يعود إليه مرة أخرى. هذه هي التوبة. إلا الذين تابوا عن هذا النفاق وأصلحوا أعمالهم لله سبحانه وتعالى، واعتصموا بالله، يعني رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا وأخلصوا دينهم لله، يعني وهذا فيه بيان لعظم الجرم السابق بأنه يحتاج إلى توبة وإصلاح ولجوء إلى الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين والعمل لله جل وعلا. ولذلك جاء في الحديث عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخلص دينك يكفيك القليل من العمل. فإذا هنا تأكيد على الإخلاص. لماذا تأكيد على الإخلاص؟ وأخلصوا دينهم لله، هذه ما تأتي في المعاصي، لما يبين الله سبحانه وتعالى أن التوبة تجب ما قبلها لا تأتي مثل هذا، لأن النفاق هو المضاد للإخلاص تماما، المضاد للإخلاص. لذا يجب أن يعود المسلم إلى أن يخلص العمل لله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى فأولئك مع المؤمنين، أي في زمرتهم يوم القيامة، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما على ما عملوا وعلى ما تابوا وقدموا وأخلصوا. ثم يقول جل سبحانه وتعالى بعد هذه الآية ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. هنا يبين الله سبحانه وتعالى غناه عما سواه، وأنه إنما يعذب العباد بذنوبهم وأفعالهم. فقال سبحانه ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، أي أصلحتم العمل وآمنتم بالله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكان الله شاكرا عليما. فمن شكر الله سبحانه وتعالى شكر له الله، ومن آمن قلبه به جازاه الله سبحانه وتعالى بعد أن علم ما علم، وذلك في هذا الجزاء يجازي بأوفر الجزاء وأعظم. نعم شيخنا، الحي يلزم هذه التوبة التي ذكرتم شروطها وذكرت الآية قبل قليل في المنافق، هل يلزم أن تكون هذه التوبة معلنة، بمعنى أن الإنسان إذا كان له مثلا سوابق في قضية الاستهزاء بالدين والسخرية مثلا بإشعار الإسلام في قنوات أو في مجالات معلنة وثم تاب، هل يلزم أن يعلن توبته الملأ ويعود ويكفر عما مضى ويبين؟ ليس بهذا الإطلاق. إنما التوبة أولا بينه وبين الله، هذا واحد. إذا كان له عمل يراه الناس ويقتدي به الناس فعليه أن يبين أنه رجع عن هذا العمل، وهذا ديدا كثير من العلماء سابقا عندما كان لهم بعض الكتابات التي يعني فيها جنوح وخطأ بينوا أنهم رجعوا عنها. لذلك من يقع في مثل هذا العمل كل ما في الأمر أنني أرجع عن رأيي في القول الفلاني وأرجع عن فعلي الذي فعلت في هذا القول. لماذا؟ لأن هذا يكون رمزا في المجتمع عند فئة كبيرة من الناس فتؤخذ آراءه، بدل أن تكون هذه السيئة تكتب عليه باستمرار. نعم هو فيما بينه وبين الله تاب منها، لكن فعل هؤلاء الناس قد يكتب عليه، لذلك يلزم منه البيان. لا يلزم أن يقول والله أنا تبت إلى الله عز وجل، أنا هذا أنا أصلي، ها أنا ذا أكتب كلاما جميلا، لا، وإنما يقول هذه الآراء أنا رجعت عنها، أو هذه الفكرة رجعت عنها، أو تبين لي هذا الخطأ. وهذا بلا شك شجاعة لمن يوفق إلى مثل هذا العمل. نعم أحسن الله عليكم، بارك فيكم في علمكم. محدثنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن. شكر الله لكم حسن استماعكم، هذه تحية الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويب الهندسة الإذاعية الخارجية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن، ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير، إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطير.